من غير افتقار إلى قرينة، أو هو الاسم الذي يدل على مسماه الذي يطلق عليه على وجه الإطلاق بلا قيود، فهو إذن الاسم العلم يدل على المسمى دون النظر إلى معنى الاسم، دون النظر إلى معنى الاسم. مثال الاسم العلم الاسم الأحسن الله، فهو اسم من أسماء الله جل وعلا، وأسماء الله كما تعلمون كلها دالة على ذات الله جل وعلا وعلى صفاته، لكن غلب اسمه الله حتى صار علما على هذه الذات، فجميع الأسماء الحسنى تابعة له، هذا المقصود. وقد يكون صفة يعني دالا على معنى يقوم بالذات. الاسم الصفة هو ما دل على صفة شيء من الأعيان أو المعاني، وهو موضوع ليحمل على ما يوصف به. الاسم الصفة، لا نريد التوسع في هذا الباب، لكن هو سبعة أنواع: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، والمصدر الموصوف به، والاسم الجامد المتضمن معنى الصفة المشتقة، والاسم المنسوب. خذوا مثالا يوضح هذا الأمر. مثال لاسم الصفة: الرحمن، هذا اسم يتضمن صفة الرحمة، لكن هل هو العلم الأغلب على الله؟ لا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا تنافي بين الاسم بين أو لا تنافي اسميته وصفيته. وهذه قاعدة من قواعد الأسماء، أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. قال: كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ يعني إذا كان المراد السؤال عن المسمى وما الذي يذكر الله جل وعلا به، إيش يقال له؟ قال: فيقال له هو القرآن مثلا، هو داخل في الذكر أليس كذلك؟ قال: أو هو ما أنزله من الكتب، هذا هو الذكر المضاف إلى الفاعل. قال: فإن الذكر مصدر، مصدر ذكر يذكر ذكرا وذكرا وذكرا وتذكارا وتذكارا، فهو ذاكر، والمفعول مذكور، والمصدر ما هو؟ الاسم الذي يدل غالبا على الحدث المجرد من غير ارتباط بزمان أو مكان أو بذات أو بعلمية. قال: والمصدر تارة يعني أحيانا يضاف إلى الفاعل، وتارة إلى المفعول. ولهذا قال ابن المرزبان: يجوز إضافة المصدر إلى الفاعل إن شئت وإلى المفعول لتعلقه بكل واحد منها، فتعلقه بالفاعل هو وقوعه منه، وتعلقه بالمفعول وقوعه به، فإلى أيهما أضفته جررته وأجريت ما بعده على حكمه، إن كان فاعلا فمرفوع وإن كان مفعولا فمنصوب. المصدر المضاف إلى فاعله مثل يعني قول القائل: يسرني ذكرك الله، فذكر هنا مصدر وهو فاعل يسر وهو مضاف، والكاف مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، المصدر المضاف إلى مفعوله، كأن تقول مثلا من سوء التربية عصيان الآباء بنوهم، عصيان مصدر وهو مبتدأ مؤخر وهو مضاف إلى مفعوله الآباء، وبنوهم هذا هو فاعل المصدر. سيأتينا بعد قليل خلاصة هذا الكلام ومن المقصود من إرادة شيخ الإسلام له. فإذا قيل، يقول المؤلف، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مراده بالمعنى الثاني وإضافة المصدر إلى المفعول به، يعني قال يعني الذكر المضاف إلى المفعول، هذا بدليل ما بعده، يعني ذكر العبد ربه عز وجل بالأذكار والأدعية. قال وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو، يعني الرب جل وعلا، وهو كلامه. مراد بالمعنى الأول الإضافة المصدر إلى الفاعل، الذكر المضاف إلى الفاعل بدليل ما بعده، يعني ذكر الله جل وعلا وهو القرآن الذي هو كلام الله تعالى. قال وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول ابن القيم رحمه الله فالذكر هنا مصدر مضاف إلى الفاعل، المعنى من أعرض عن كتابي ولم يتبعه فإن القرآن يسمى ذكرا، وعلى هذا فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله. إن فهمتم هذا فالحمد لله، وإلا خلاصة ما مضى بينه المؤلف رحمه الله بقوله والمقصود، والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، يعني لله عز وجل. فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، كان المسمى يعني الذات التي يدل عليها الاسم كان المسمى، وهو هنا إيش؟ القرآن، كان المسمى واحدا. والمقصود أن كل هذه المعاني صحيحة غير متضادة، جميع ما أنزله الله جل وعلا هو داخل تحت معنى الذكر، وفيه تذكير للعباد. قال وإن كان مقصود السائر معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، يعني لا يقصد مجرد معرفة الذات المعينة التي يدل عليها الاسم، قال فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، يعني لا بد أن تبين له معنى الصفة، لا بد تبين للسائل معنى الصفة وأثرها. فانظر إلى حال السائل، قال مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن ما مراده من هذا السؤال؟ قال ما معنى، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذن يجاب، إذا سأل عن المعاني يجاب، يقال له القدوس معناه كذا، والسلام معناه كذا، والمؤمن معناه كذا. نعم، أحسن الله إليك. قال إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور الرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سواران، وفي السوارين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسواران حدود الله. والسوران ها؟ والسوران وس والسوران والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. المقصود مما مضى بيان وتقرير أن السلف يعبرون عن المسمى الواحد بألفاظ متعددة، وهذا تجده كثيرا في كتب التفسير، يعبرون عن المسمى الواحد بألفاظ متعددة. هذه الألفاظ المتعددة هي في حقيقتها من قبيل اختلاف التنوع، هذا الذي نريد نصل إليه ونريد أن نفهمه. قال: إذا عرف هذا، وهو أن السلف يعبرون عن المسمى الواحد بألفاظ متعددة، قال: فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، تدل على ذاته، وإن كان فيها، يعني في هذه العبارة، من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. ومثل لهذا قال: كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، أو مثلا يقول والقدوس، قال هو الغفور والرحيم. المقصود من هذا أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. معلوم أن معنى أحمد غير معنى الحاشر، غير معنى العاقب، ومعلوم أن الرحمن معناه غير التواب، وهكذا. قال: لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. وكل هذا سبق بيانه. قال: كما يظنه بعض الناس، يعني يشير إلى الظاهرية والمعتزلة ومقالاتهم في الحقيقة تؤدي إلى معنى واحد، وهي الدلالة على ذات المسمى. وسبق بيان موقف هؤلاء من نصوص الصفات. مثل المؤلف لهذا بالصراط المستقيم، قال: مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم. فسروها بعدة تفسيرات، هل بينها تعارض؟ لا. قال، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل من المفسرين يعبر عن الصراط المستقيم بعبارة يدل بها على بعض صفاته، وكل ذلك حق بمنزلة ما يسمى الله ورسوله وكتابه بأسماء، كل اسم منها يدل على صفة من صفاته. فكل هذه التفسيرات إذن صحيحة. قال بعضهم هو القرآن، فسر الصراط المستقيم بأنه القرآن، قال: أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي. ورواه أبو نعيم من طرق متعددة. فسر الصراط المستقيم بأنه حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. إذن كل هذه المعاني صحيحة، الاختلاف فيها هو من قبيل اختلاف التنوع. بعضهم قال الصراط المستقيم هو الإسلام، هذا أيضا تفسير صحيح، ودل عليه قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا، يعني بين مثلا صراطا مستقيما، وهو الطريق السهل الواضح الذي يوصل إلى المقصود الذي لا عوج فيه. وعلى جنبتي الصراط، يعني على طرفيه وعن يمينه ويساره، سوران وهما حدود الله جل وعلا. وفي السورين أبواب مفتحة من الجانبين، وعلى الأبواب ستور مرخاة مسبلة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله التي الحد الفاصل بين العبد وبين الوقوع فيما حرمه الله عز وجل، والأبواب المفتحة محارم الله، ما حرمه الله جل وعلا على عباده. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. الخلاصة أن كل ما قيل في تفسير الصراط هو من قبيل اختلاف التنوع، وهذا سيمر بك كثيرا في التفسير، فلا تظن أن هذا مؤثر في فهم معاني آيات القرآن. وقال المؤلف فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما، يعني كل من صاحبي القولين الواردين في معنى الصراط المستقيم وهما القرآن والإسلام، قال نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. ما هو الوصف الثالث؟ الوضوح والاستقامة. قال وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، هذا أيضا أحد الأقوال في تفسير الصراط المستقيم، وهو قول سهل بن عبد الله التستري. وأيضا نبه إلى قول الرابع، قال وقول من قال هو طريق العبودية، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقول من قال هو طاعة الله ورسوله، وهذا قول بكر بن عبد الله المزني. هذه خمسة أقوال. قال وأمثال ذلك، معني من هذه الأقوال، كل الخلاف هنا غير مؤثر. قال فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة. ما هي الذات الواحدة هنا؟ الصراط. قال لكن وصفها كل منهم، وصفوا هذه الذات الواحدة، وصفها كل واحد منهم بصفة من صفاتها. إذن يا إخوان الاختلاف هنا هو اختلاف تنوع، جميع الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو المتابعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، مثال ذلك. طيب لحظة، قال الصنف الثاني يعني من صنفي اختلاف التنوع، الكلام لازال في اختلاف التنوع الوارد عن السلف في التفسير. ما مضى متعلق بالصنف الأول، وهو أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، مثل الصراط المستقيم قبل قليل. قال أن يذكر كل منهم من الاسم العام، يعني الذي تندرج تحته الاسم العام هو الاسم، الاسم الذي تندرج تحته أنواع كثيرة. مثل ماذا؟ مثل الظالم، الظلم أنواع أليس كذلك؟ فإذا أخطأ هذا على الآخر بدون حق يقال له ظالم، وإذا سرق منه يقال له ظالم، والسرقة داخلة في الظلم، وإذا غصب ماله بغير حق يقال له ظالم، وهكذا. هذه قال له اسم عام. مثل الصالح، اللي يصلي صالح واللي يتصدق صالح، وهكذا. كل قربة هي من صفات أهل الخير والصلاح. ومثل الخبز، الخبز أنواع كثيرة. قال أن يذكر كل منهم من الاسم العام، وعرفنا معنى الاسم العام وبعض الأمثلة له. قال بعض أنواعه على سبيل التمثيل، يعني على طريق التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، يعني لأن هذا داخل في هذا النوع، داخل في الاسم العام. فيكون المقصود إذن من هذا الأمر مراعاة حال المخاطب والمقام الذي يتكلم المرء فيه. لا يقصد بهذا اللفظ الذي يأتي به، يقول لا على سبيل الحد، هو ما يقصد التعريف الدقيق الذي يحد ما تريد بيانه وتتبين حقيقة الشيء ومعناه، لا، هو لا يريد هذا الأمر المطابق للمحدود المماثل له في عمومه وخصوصه، عموم المسمى وخصوصه. ما مقصوده؟ يعني عندما يسأله سائل عن الخبز فيريه الصامولي مثلا، هو نوع من أنواع، هو لا يقصد أن الخبز خاص بهذا النوع، وش يقصد؟ أنه داخل في، يعني يعمد المفسر إلى لفظ عام فيذكر فردا من أفراده على سبيل المثال لهذا الاسم العام، لا على سبيل التخصيص، وأن هذا هو التعريف الدقيق للشيء الذي ذكره. واضح؟ مثل لهذا بمثال، قال مثل سائل أعجمي، الأعجمي الذي لا ينطق بالكلام الفصيح حتى ولو كان عربيا، قال سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا، الرغيف تعلمون أنه من أنواع الخبز، وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. إذن التعريف بالمثال للأعجمي هذا أقرب إلى ذهنه، يفهم المراد، ولا يحسن أن تأتي وتعرف له الخبز بالتعريف الدقيق، يسألك عن الخبز وتقول له الخبز هو اسم للقرص المستدير الذي يصنع من الدقيق المعجون المنضج بالنار، هو ما يريد هذا الأمر. أشر إلى نوع من أنواعه فحينئذ تقرب إلى ذهنه المعنى المراد ويفهم ما الذي تريد. المراد التمثيل لهذا النوع، وليس المراد تفسير اللفظ بهذا المعنى على وجه المطابقة. هذا النوع قد تجد في كتب التفسير أن لا يذكر الحد المطابق للمحدود، وإنما يذكر مثال يفهم به المراد. فلا تأتي وتقول لماذا المفسر ما يعرف معنى هذا الكلام، لا، هو يعرف، لكن له مقصد من تعريف هذا اللفظ العام بهذا النوع. ومن المقاصد تقريب العلم إلى القارئ، أحيانا لا يفهم العبارات التي فيها الحدود والتعريفات الدقيقة، ما يفهمها، لو جئت له بمثال ما الذي يحصل؟ يفهم المراد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثال ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكر لتعريف المستمع لتناول الآية له، وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له: هذا هو الخبز. مثال ذلك يعني من الأمثلة على الصنف الثاني من اختلاف التنوع، وهو أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب، يعني أعطينا الكتاب وهو القرآن، الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اختارهم الله جل وعلا من عباده وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم ظالم لنفسه. لاحظوا، هذا لفظ عام، الظالم هذا لفظ عام، ومنهم مقتصد هذا لفظ عام تدخل تحت أنواع كثيرة، ومنهم سابق بالخيرات هذا لفظ عام. لو فتشت كتب التفسير ستجد من يفسر الظالم لنفسه ويمثل له بمثال غير ما مثل به المفسر الآخر، وهكذا في المقتصد، وهكذا في السابق بالخيرات. فإذا وجدت هذا الاختلاف فهو من هذا القبيل، من قبيل اختلاف التنوع. طيب، لماذا اختلفت هذه التمثيلات بين المفسرين؟ لمقاصد. مثلا يكون المفسر في زمن حصل فيه تهاون مثلا في تأدية الزكاة، فيفسر الظالم لنفسه بإيش؟ بتارك الزكاة. في زمن المفسر من المفسرين يحصل تفريط في أو تهاون في أداء الصلوات، فيمثل للظالم لنفسه بتارك الصلاة. عرفتم المقصد؟ إذن التمثيل ببعض العبارات واختيار نوع من داخل في لفظ عام هذا غير مؤثر. قال: فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول، يعني يأخذ المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات الذي يرتكبها، يعني والمقصود أن كل من أتى بمثال على هذا النوع فهو تفسيره صحيح، هو من قبيل التفسير بالمثال. قال: والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم، يعني من السلف ومن المفسرين، يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، ثم ذكر مثالا على ذلك وعليه فقس. قال: كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه في داخل الوقت، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، يعني إلى اصفرار الشمس، ويعرف بتغير الشمس وظهور الصفرة على الأرض والجدران حتى تميل الشمس للغروب. هذا تفسير صحيح، ويقول الآخر مفسر آخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة. أين؟ في قول الله جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيمثل بهذه الأمثلة. قال: فإنه ذكر المحسن بالصدقة في هاتين الآيتين، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا. قالوا: أمثال هذه الأقاويل. كأني هو أعطاك مثالا واحدا، قس عليه. فإذا مر بك مثل هذا المثال في التفسير فهو من قبيل النوع الثاني من أنواع اختلاف، من نوع اختلاف التنوع. قال: وأمثال هذه الأقاويل، فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه على نظيره. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فليس بين القولين تناقض، لأن كل واحد منهم ذكر نوعا يدخل في الآية، مع أن الآية أعم من هذا، حيث تشمل كل ما ينطبق عليه ظلم النفس والسبق والاقتصاد. وقلت لكم قبل قليل أن من المقاصد ذكر الأمثلة تقريب المعنى للسائل، وأحيانا يكون المقصد التنبيه على مخالفة انتشرت في زمن المفسر أو لغير ذلك من المقاصد. إذن على المجتهد تحقيق موضع الاختلاف، فإذا نقل الباحث أو طالب العلم الخلاف في مسألة لا خلاف فيها فإنه يكون مخطئا، لأنه لا يعرف أنواع الاختلاف. كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح، فليس كل تعارض بين قولين يعتبر اختلافا حقيقيا بينهما، كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله في الموافقات. قال: فإن التعريف بالمثال، ها انظروا الآن، نبه المؤلف على ثمرة وفائدة من فوائد التفسير بالمثال. قال: فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، يعني الموصوف بأنه جامع لأفراد المعرف كلها ومانع من دخول غيرها فيه. تعرف كتب التفسير يقرأها المتخصص وغير المتخصص. تخيلوا لو أن عاميا يقرأ وكان التفسير فيه يعني عدم عناية ببيان التعريف بالمثال، سيجد القارئ غير المتخصص صعوبة في فهم معاني كلام الله جل وعلا. إذن الاسم العام الجامع كالصالح مثلا أو الظالم ونحو ذلك، يقول عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد يتعسر أو يتعذر على المستمع، كلام جيد هذا لو تكتبوه فهو حسن، يقول، وهذا في مجموع الفتاوى في الجزء 313، قال: قد يتعسر أو يتعذر على المستمع أو المتكلم ضبط مجموع معناه، إذ لا يكون محتاجا إلى ذلك، فيذكر له من أنواعه وأشخاصه ما يحصل به غرضه وقد يستدل به على نظائره، قد يستدل به على نظائره. فإذا قال هذا المفسر الظالم لنفسه التارك للصلاة يستدل به على نظائره، وهو التارك للزكاة، التارك للحج وغير ذلك من النظائر. قال: والعقل السليم يتفطن للنوع، العقل السليم يتفطن يعني يتنبه للنوع، كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. العلم المكتسب بالنظر والاستدلال منه ما يدرك بالعقل السليم، السليم المعافى من اللوثات التي تؤثر فيه، المستند إلى علم ضروري يعرف به وجه الصواب، فيقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل. فمن رزقه الله عقلا صحيحا فإن ذهنه يتفطن لإدراك ما يرد عليه، ومن ذلك التفطن للنوع الذي يقصد منه تقريب المراد إلى الذهن. فإذا أشير إلى الخبز إلى نوع من أنواعه فهم أن غيره الأنواع الأخرى داخلة في هذا الأمر، وإذا أشير إلى المقتصد أو السابق إلى الخيرات أو إلى الظالم ببعض الأمثلة العقل السليم الذي عنده فهم يقيس البقية على هذا المثال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال ابن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبرة نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي ابن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. إذا فهمنا ما مضى هذا الكلام سيكون واضح جدا. قال: قد يجيء كثيرا من هذا الباب، يعني ما يدخل في اختلاف التنوع هذه الأمثلة التي ذكرها. قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما يعني خصوصا إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير. سبب النزول يقصد به الحادثة التي تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو السؤال الذي يوجه إليه فتنزل الآية أو الآيات أيام وقوعه وتبين حكم تلك الحادثة، أو يكون فيها الجواب عن ذلكم السؤال. ومثل لهذا بأمثلة، كقولهم إن آية الظهار، الظهار تشبيه الرجل امرأته بمن تحرم عليه، نزلت في امرأة أوس بن الصامت، نزلت كما تعلمون في خولة بنت ثعلبة وهي امرأة أوس ابن الصامت رضي الله عنه. وهذه الآية وإن كان نزلت في هذه الحادثة إلا أنها تعم، هذا الحكم يعم كل من وقع منه الظهار. مثال آخر، قال: وإن آية اللعان وهي شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة، قال نزلت في عويمر العجلاني أو هلال ابن أمية. وما يضر لو حصل اختلاف في هذا، قد اختلف أهل العلم في نزول آية اللعان، هل هو بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال ابن أمية، قيل بهذا وقيل بهذا. والنووي رحمه الله وفق بين القولين، قال يحتمل أنها نزلت فيهما جميعا، فلعلهما سأل في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهما، وسبق هلال باللعان، فيصدق أنها نزلت في هذا وفي ذاك، وأن هلالا أول من لاعن، والله أعلم. على كل، المقصود أن الحكم يعم كل من ابتلي بهذه المسألة. قال وإن آية الكلالة وهو من يورث وليس له ولد ولا والد نزلت في جابر ابن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبرة يعني يفر عن العدو إذا لقي المسلمون الكفار لقتال من غير مصلحة، قال نزلت في بدر. طيب نزلت في بدر أيضا يعم هذا الحكم كل من وقع منه هذا الأمر، وأن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وإن كان نزلت فيهم فإنها تعم من كان حكمه كحكمهما، وقول أبي أيوب رضي الله عنه إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار. فالخلاصة أن هؤلاء عندما يقولون نزلت هذه الآية في كذا فإن الحكم يعم كل من وقع في مثل ما وقع فيه من نزلت عليه هذه الآية. هذا وضحه المؤلف بقوله اقرأ. قال ونظائر هذا كثير ممن يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم، يعني مثال ما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة نزول قول الله عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم، نزلت في قوم من المشركين في مكة، وسواء نزلت يعني في أبي بن خلف أو العاص بن وائل أو فيهما، هي عامة في كل من ينكر البعث، في كل من ينكر البعث. نعم. أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، مثال ما نزل في أهل الكتاب اليهود والنصارى قول الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال نزلت في أهل الكتاب. طيب لو واحد وقع في شابههم في هذه الصفة هل يدخل في حكمهم؟ نعم يدخل، وإن كانت هذه الآية نزلت في أهل الكتاب. أو في قوم من المؤمنين، مثال ذلك نزول قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نعم. فالذين قالوا نزلت في أناس معينين، فهي وإن نزلت في أناس معينين إلا أن الحكم يعم من ماثلهم. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختصة أو مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم. نعم، إذا جاءك مفسر وقال هذه الآية نزلت في أوس بن الصامت أو نزلت في قوم من المشركين أو نزلت في كذا، يقول حكم الآية لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان، يعني الذين نزلت الآيات بسببهم، قال دون غيرهم، فهي فيهم وفي من ماذا لهم، وكل هذا داخل في اختلاف التنوع. فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، لأن مقتضى ذلك أن تعطل الشريعة إذا قيل هذا الحكم حكم الظهار فقط بهذا الصحابي، تعطل الشريعة لن يعمل بهذا الحكم، وتعطيل الشريعة أو جحود شيئا منها هذا كفر، ولهذا قال لا يقوله مسلم. وعلى هذا فقس، يعني مقتضى ذلك تعطيل أحكام الشريعة التي نزلت كثير من أحكامها على أسباب خاصة. قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. يعني يقول الناس وين تنازعوا، اختلفوا في اللفظ العام، وعرفنا اللفظ العام وش معناه، الوارد على سبب، يعني الذي نزل بسبب معين وحصلت حادثة فنزلت هذه الآيات بسببها. يقول لم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين كما تقدم بيان ذلك، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص. كيف نوعه؟ كل من وقع في هذا النوع اللي هو الظهار فله هذا الحكم، كل من أراد الملاعنة فله هذا الحكم. قال إيش؟ وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه الذي يحصل الظهار منه داخل في هذا النوع، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا. يعني اللفظ الوارد، اللفظ العام الوارد على سبب، اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في أصول الفقه أتى بخلاصة جيدة في هذا الباب، قال أتحرير المقام في هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات. الأولى أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا، مثل لهذا على هذا بمثال، قال كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم، فلا يأتي واحد يقول هذه نزلت في السارقة ما تعم السارق، لا، قال وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضا، إذن يشمل كل سارق وكل سارقة. قال الثانية أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعا كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، هذا لفظ صريح في أن هذا الحكم لا يعم أحدا، هو خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينظر في سبب النزول إن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعداه إلى غيره، هذا القسم إيش؟ الثاني. قال الثالثة أن لا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص، والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيعم حكم آية اللعان النازلة في عويمر العجلاني وهلال، وآية الظهار النازلة في امرأة أوس بن الصامت، وآية الفدية النازلة في كعب بن عجرة، وآية وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون النازلة في ابنتي سعد بن الربيع، وهكذا، يعني تعم من كان حصل له مثل ما حصل لهؤلاء. هذه الحالة جرى فيها نزاع أيضا بين أهل العلم، والصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قال ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن يكفينا هذا، اكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا.